السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. مستحيل ومستحيل ومستحيل أن يصدق الإنسان الواعي بأن ظواهر النصوص القرآن والحديث تتوافق مع الحياة المعاصرة والدولة الحديثة. الحياة المعاصرة حيث التشابك، التداخل، المصالح المشتركة، المصير المشترك مع أمم مختلفة، يعني من أديان غير الإسلام، والدولة الحديثة حيث الحدود والقطر يعني الضيقة والواسعة، المهم أنه قطر محدد، والجنسية التي تجمع الشعب على مركز واحد ومحور واحد، وحكومة تجمع أبناء الدولة الواحدة من مختلف المذاهب والأديان. يعني المواطن الذي يختلف عن مذهبي أو ديني هو أقرب لي من حيث الحقوق والواجبات من المواطن الذي ينتسب إلى دولة مختلفة وهو على ديني مثلا. يعني هذه الحالة، هذا الوضع يتعارض مع ظواهر النصوص ويتصادم معها مصادمة مباشرة، ما في مجال أبدا للترقيع ولا يعني التوفيق بينها وبين الواقع، بين هذه الظروف لابد من اتخاذ تكتيك يتخذه غالب من يتبنى هذه الأفكار من المسالمين، وهو انتظار الفرج إلى أن يأذن الله بزوال هذا الواقع ودماره. يعني الدواعش طبعا هم شجعان في تبني أفكارهم بدون نفاق وتدليس وكذب، يعطيك أبدا الحكم اللي يوافق النص مباشرة. لكن هؤلاء الجبناء لا يصرحون بالحكم الموافق للنص، إنما يعني يقولون لك انتظر وأصبر وأن الفجر قد اقترب وأن نصر الله يأتي من حيث لا نحتسب، وإنما النصر صبر ساعة وعلينا يعني الانتظار حتى تتهيأ الظروف. هؤلاء يعني الذين يزعمون بأنهم ليسوا مع الدواعش في الامتثال للنص. كما رأيتم يعني في أحد المقاطع اللي رفعتها لأحد الشيوخ، رد على داعش ردا قويا وحاسما وصارما، حتى تتخيل بأنه من دعاة النهضة ومن دعاة الحضارة والمدنية وكذا، يعني هاجمهم هجوما شديدا. وبعد أن انتهى مباشرة، بعد أن خلص من الرد والهجوم، يقول: وأما الخلافة فهي حقيقية وصحيحة وثابتة، و يعني نحن ننتظرها أو شيء من هالقبيل. ف يعني الخلاف بينه وبينهم فقط في أنه هو من يريد أن يقيم الخلافة وليس هم، يعني أنه هو يجب أن يكون زعيم هذه الخلافة ورئيسها وليس الدواعش. فماذا تتوقع من شاب واعي؟ يعني أنا الحمد لله واعي، وأعرف أن هذا المذهب أصلا كله غلط، يعني مذهب ابن تيمية والحشوي هذا من أساسه ومن تصوره للدين، يعني تصوره للنبوة وحقيقتها ومن هو النبي، هذا مذهب جاهل جهلا فظيعا. لكن الشاب اللي ماشي على الأدبيات والأفكار اللي تعلمها مثلا في المدرسة وكذا، هذا اللي تعلمناها طبعا، لكن ما يتغير الوضع الآن ولا لا. تخيل وهو يشاهد هذا المقطع ويرى بأن هذا الشيخ يعني يقول بأن الخلافة حقيقية وصحيحة، لكن هؤلاء لا يمثلونها، ماذا سيقول؟ سيقول: هم الشجعان والأبطال والصادعون بالحق، وأنت المنافق اللي ما صدعت بالحق. هذا هو الفكر المنطقي المتوافق مع هذه الأصول. يعني لا تستطيع أن يعني تلوم هذا الشاب مثلا أو الشخص اللي يريد أن يبني فكرة وعقيدة منسجمة مع أصوله، يعني كيف تعلمني أشياء ثم إذا جاء الواقع تقول هؤلاء خوارج؟ لا، إما أن تصحح أصولك وجذورك من أساسها وتغيرها وتبدلها، أو أن تتوافق مع أصولك. لكن هم كما قلت يعني يتخذون هذه الوسيلة، وهي تأجيل الحكم، يعني تأجيل الحكم حتى يأذن الله بالفرج، والانتظار يعني انتظار الفرج هذا يعتبر عبادة. إذن كما قلت لك مستحيل أن تتوافق ظواهر النصوص مع هذا الواقع الذي يصادمها مصادمة صريحة في صميم عقيدتها. يعني النصوص تقدم عقيدة ولاء وبراء وتوحيد ويعني مناصرة المسلم ومحاربة الكافر وما إلى ذلك. يعني حتى في حرب الخليج الثاني، حرب السعودية مع العراق، ظهر أحد المفتين يفتي الجنود العسكر بعدم جواز الدفاع عن السعودية لأن هؤلاء مسلمين، وأنت إذا قتلت مسلم. يعني النص نفسه يقود إلى مصادمة الدولة الحديثة ويقود إلى رفض الواقع. لا يصنع شخص يرى بأن دولته الحديثة هي مشروعة، وأن حضارتها ونهضتها والدفاع عنها شيء مشروع. حتى بعضهم يعني إلى الآن يقول يعني على ماذا يدافع الجندي المعاصر عن وطنه. يعني الدفاع يعني والجهاد قديما هو دفاع عن إسلام وعن دين وعن كذا، أنت الآن تدافع عن إيش؟ فكلها بسبب التشبث بظاهر النص، بظاهر النص. وأنا أركز على ظاهر النص لأني أتبنى المفهوم الفلسفي الذي يقول بأن المعنى يكمن في باطن النص وليس في ظاهره. أن النص الديني كان خطابا موجها لظرف ولمرحلة ولسياق محدد، وأن ذلك السياق لا يناسب إلا زمانه فقط، لا يجوز ترحيله إلى مكان آخر. وأن الدين بكامله إنما جاء لبناء دولة ونهضة وحضارة، وإذا توفرت وتحققت هذه الغايات في مكان ما فقد تحققت الغاية الحقيقية من الدين. هذه هي الرؤية التي أراها في هذا الموضوع. لا أرى أبدا تصالح وتوافق بين الحياة المعاصرة، الدولة الحديثة، وبين ظواهر النصوص. هذه تقود إلى ظواهر النصوص، تقود إلى الخلافة، إلى الجهاد، إلى ولاء وبراء، إلى الحياة القديمة. لذلك من يتمسك بهذه النصوص تجد لديه نزعة إلى الماضي، يريد أن يعيد الحياة إلى الوراء. لماذا؟ لأنه متشبث بمفاهيم غير مناسبة للواقع، غير متصالحة معه أبدا، فيتمنى وينتظر ويترقب اليوم الذي يأتي فيه دمار هذا الواقع وزواله وانطماشه وعودة الحياة إلى الماضي، حتى يشعر بأنه قد عاش الجو الذي يتناسب مع أفكاره ومبادئه. إلى اللقاء.